هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد العال مصطفى المقيم في شقة 13 عمارة 7 مربع 2 مجاورة 15 مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: حاجة غريبة جدا حصلت لبنتي هاجر يا حضرات، بجد مش مستوعبها، وبالتالي إنكم مش هتستوعبوها معايا. نجحت بنتي في الإعدادية بمجموع مرتفع والحمد لله، طبيعي جدا إني أقدم لها في المدرسة الثانوي عادي يعني. وفعلا سحبت الملف بتاعها وطلعت على أقرب مدرسة لمحل إقامتنا، وهي مدرسة السادات الثانوية بنات. وصباح الخير يا أساتذة، ردوا السلام عادي. عاوز أقدم لبنتي، قالوا لي بمنتهى الود: يا سلام، من حقك، تفضلوا اقعد واستريح، احنا هناخد منك الاوراق وهاجر بنتك تبقى في مدرستنا مع زميلتها. يا سلام، هم دول جيل المستقبل، امل الغد. ها، تشرب شاي بالنعناع؟ بصراحه ارتبكت شويه، الواحد مش متعود على المعامله الحلوه دي. المهم قدمت الاوراق ورجعت على بيتي، اشتريت لبنتي الملابس والادوات الدراسيه وكله تمام، وبدأ العام الدراسي. وراحت بنتي أول يوم في الدراسة وحضرت عادي جدا، وتاني وتالت ورابع يوم، وفجأة جالها موظف قال لها: ما تجيش بكرة إلا ومعاكي ولي أمرك يا هاجر. ولما قالت لي بنتي قعدت استجوبها، هي عملت إيه ولا زعلت مين؟ طول الليل ما نمتش، ومن بدري كنت في المدرسة وقابلت البيه اللي قال لي: احنا عاوزينك علشان تسحب ملف بنتك هاجر من مدرستنا يا محترم، ما عندناش مكان ليها. بصراحة ما سمعتش بقيت كلامه، مشيت وخدت بنتي معايا وقلت اطلع على الادارة، ما حد سمعني. اسحب ملف بنتي ليه وعشان مين؟ ووديها فين اصلا؟ وحاليا لا بنتي ولا انا قادرين نروح ناحيه المدرسه، احسن يشوفونا يقوموا يرمونا الملف ويجروا. يا معالي وزير التعليم، ينفع كده؟ يا ريت يكون في تعليمات واضحه وصريحه للساده في مدرسه السادات الثانويه بنات بان اللي بيعملوه ده ما ينفعش، ويا ريت يسيبونا في حالنا بقى عشان بنتي تقدر تركز وتشوف مستقبلها. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.